جيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى عند قول المصنف: باب المفعول منصوب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب. قال في شرحه: قد مضى أن الفعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. سليم. هنا مضى في باب الفاعل أن حكمه الرفع، وعلته الإسناد، علة الرفع بإسناد. وجعلوا أي العرب الرفع للعمد، المبتدأ والخبر والفاعل من الأسماء. ذلك أن الرفع ثقيل، والعرب كل ما كثر استعماله اختاروا له أخف الحركات ليتناسب ثقل الشيء مع، لأن مثلا كلما الشيء ثقل وكثر استعماله صعب، ولذلك اختاروا للثقيل كثير الاستعمال أخف الحركات وهو النصب، وللثقيل القليل الاستعمال اختاروا له الرفع ليتناسب ويكون أخف. وجعلوا الرفع حكما لمن؟ للعمد، للفاعل ونائبه وللمبتدا والخبر. وجعلوا النصب للفضلات اللي هي المفاعيل والتمييز والاستثناء وما يعطف عليها. ليه؟ أن قال الفاعل لا يكون في الجملة إلا واحد، يقصد معناها لفظ واحد، والمفعول قد يتكتر بالعطف، تقول مثلا ضربت زيدا وعمرا وإلى آخره، وقد يكون في الجملة الواحدة أكثر من مفعول واحد. لكن قبل الحديث احنا نبي نعرف إيش هو المفعول. لو مثلا جيت للفعل قام، أن هناك مفعول فعله زيد وهو القيام، وهو فعل. نقول ضرب زيد، أن هناك فعل فعله زيد وهو الضرب. إذن المفعول الحقيقي في الجملة هو ما يسمى بالمفعول المطلق، مفعول المطلق اللي هو القيام والضرب. والمفعول المطلق هذا للفعل اللازم وللفعل المتعدي السيان، سواء قام زيد، ماذا فعل زيد؟ القيام. وضرب زيد عمرا، ماذا فعل زيد؟ ضرب، هو الضرب. يبقى هذا هو المفعول الحقيقي، وهو يسموه المفعول المطلق، أي غير مقيد، مطلق من التقييد. من التقييد يجي يقول مفعول به، قيدناه بش بالجار المجرور، وهو من وقع عليه فعل الفاعل. كويس، جينا للمفعول لأجله، مفعول لأجله، يبقى لأجله قيد. في الأول شو قلنا؟ مفعول. لو قلت المفعول بس ينصرف الذهن لماذا؟ للمفعول المطلق، وهو مفعول، والمفعول المطلق يكون للفعل اللازم وللفعل المتعدي. كويس، يبقى إذن إذا كان الفعل اللي هو المفعول المطلق وقع على شيء يسمى مفعولا به، وإذا كان لأجله يسمى مفعول لأجله، وإذا كان فيه يسمى مفعول فيه، يسمى مفعولا فيه، وإذا كان معه يسمى مفعولا معه. ولذلك صار لا تقييد ولا مفعول فقط مطلق، قيد مفعولا به، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه. حكم هذه المفاعيل كلها النصب، حكم المفاعيل كلها النصب. لماذا اختير النصب للمفاعيل؟ لأن النصب أخف الحركات والمفاعيل كثيرة، فناسب خفة اللفظ مع كثرة الاستعمال. كثرة. ولماذا اختير للفاعل الرفع؟ لأن الرفع أثقل الحركات، واختير الثقيل لأقل أو أقل من حيث الاستعمال، ليتناسب الثقل مع القلة والخفة مع الكثرة، مع الكثرة. وهذا شيء لاحظته العرب في كثير من أمورها. أرأيت الفعل وعد، اسند هذا الفعل، جيب من المضارع، مضارع يعد، جيب من النون نعد، ولذلك حذفت الواو لوقوعها ما بين الياء والكسر. في نعد ليس هناك ياء، في أعد ليس هناك ياء، في تعد ليس هناك ياء، مش كل لا. لماذا حذفت؟ قال ليسير الكلام على نمط واحد وعلى درج واحد. معنى ذلك اختارت العرب أنها تخرق بعض القواعد على سبيل أن الكلام يسير على نهج، على طريق واحد، وهو أيسر. لأن لو بتخلي الواو بتقول مثلا مع يعد بتقول يعد، ومع النون بتقول نوعد، ومع الهمزة بتقول أوعد، يبقى اختلفت البنية ولا ما اختلفتش؟ ولذلك اختاروا فيها أن يسير على نمط، على نمط واحد. ولذلك شو قال؟ والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. يقول ما هو مرات يكون متنى ومرات مو باللفظ واحد، مش من حيث العدد. مثلا جاء الولدان فاعل وهو اثنين، لكن اللفظ واحد ولا لا؟ ايوه. لا يكون، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فاكثر، ماشي الحال. والنصب خفيف، فاختير الثقيل للقليل والخفيف للكثير، ليسير على نظام واحد. فجعل الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. وهو خمسة، شنو هي؟ وهو خمسة، قال في شرحه: هذا هو الصحيح، وهي المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، والمفعول له كقمت إجلالا لك، والمفعول معه كسرت والنيل. يبقى كم عدد المفاعيل؟ خمسة. أولها المفعول المطلق، المفعول المطلق المصدر، هو المصدر، يقول عليه المفعول المطلق، يعني أنه الخالي عن التقييد، ليس مقيد بحرف جر، سواء كان به ومعه وله ولأجله وله ومعه، نعم، وفيه. وهو المصدر أو المفعول به، ضربت زيدا. ما الذي فعله زيد؟ ضرب. ما الذي فعلته؟ هو الضرب. على من وقع على زيد؟ يبقى زيد مفعول، مفعول به. والمصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف. قل صمت يوم الخميس. يوم الخميس شو تسميه؟ لأنه تضمن معنى فيه، تضمن معنى، وكل اسم تضمن معنى فيه فهو ظرف. فهو شو معنى تضمن معنى فيه؟ أنه يدل على هذا المعنى. لكن لو قلت صمت في يوم الخميس هل تسميه مفعول به؟ فيه لا، أنت يسمى مفعول به إذا كان حرف الجر موجود غير موجود في اللفظ ولكنه منوي في المعنى. تو كلمة يوم شو تعربها؟ مفعول فيه، يوم مفعول، يوم مفعول فيه. لو قلت صمت في يوم الخميس يسمى جار ومجرور، جار ومجرور، لأن الشرط فيه أن يكون متضمن لحرف الجر فيه. لو ظهر حرف الجر يسمى جار ومجرور. وجلست أمامك يعني هذا المفعول، والمفعول له كقمت إجلالا لك. وهنا تلاحظون كما سيأتي في المفعول لأجله، قمت من الذي فعل القيام؟ هو أنا. ومن الذي فعل الإجلال؟ هو أنا. يعني أن المفعول فيه، المفعول لأجله عند فاعل، يعني فاعل الفعل وفاعل المفعول هو واحد، والمفعول معه سرت والنيلة. ليش ما تعرفهاش الواو حرف عطف؟ ما تجيش. ليش؟ لعدة اعتبارات. اعتبارات أن السير لا يتأتى مع من الليل، نعم هو يجري صح، والناحية الثانية أنه لا يعطف على الضمير المرفوع إلا بوجود فاصل، وهنا لا يوجد فاصل، إذن تعذر أن يكون مفعول الحرف عطف، وإنما كانت الواو للمعية الواو. والقصد أنه أن ما بعد الواو لا يشارك ما قبلها في الفعل. باهي. وبعدين شو نقول؟ ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيل. معناها أنه مفعول به لفعل محذوف، ما فيش مفعول معه. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا. باهي كويس. تو قارن ما بين المثال اللي جاب الكوفي، مثال الكوفيين ومثال الزجاج. قدر، قدر فعل جاوزته، وعدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى، أولى من التقدير. ولذلك الجمهور لما عربوه مفعول معه أخف وأيسر، والواو دلت على هذه المعية. الكوفيون قالوا أن المفعول لأجله مفعول مطلق. لو مثلا نقول وقال مثل قعدت جلوسا، شو معناها؟ أنه إذا جبت فعل وجبت مصدر لفعل ثاني، توقعت مش فعل الشيخ محمود، وجلوسا مش مصدر ولا لا؟ هل جلوسا هو مصدر لنفس الفعل؟ لا. شرط الجمهور المصريين على أساس أن المفعول المطلق لابد أن يكون من نفس فعله. قل قعدت قعودا وجلست. أما إذا اختلف، ها شو بيقول عليه إذا كان اختلف؟ على أساس أنه مفعول لي، على أساس أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور، أو نائب عن الفعل المصدر المحذوف، مصدر المحذوف. هذا شو قال؟ على أساس أنه من بابه، قال ونقص الكوفي من المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، أي أنه منصوب بفعل أيضا محذوف. وزاد السرافي، وزاد السرافي سادسا وهو المفعول منه، نحو واختار موسى قومه 70 رجلا، لأن المعنى من قومه. وسمى الجوهري المستثنى مفعول. هذا يسمى في من باب المسرح، المفعول المسرح. وين؟ واختار موسى قومه 70 رجلا. وين المسرح؟ من حرف الجر ما هناكش، ولكنه مذكور تقدير الكلام. اختار من قومه، من تو هنا نسرح من حذف حرف الجر، ولذلك قالوا التي تتعدى إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدا والخبر وليس أصلهما المبتدا والخبر والمفعول المسرح. أيا هو المفعول المسرح اللي انحذف من المفعول واحد من المفعيل حرف الجر، حرف الجر يسمونه المفعول المسرح أو من باب اختاره، ولذلك يقول المفاعيل من باب ظن ومن باب جعل ومن باب اختار. اختار هذا شو يسموه المفعول المسرح. شو معنى المسرح؟ من التقييد من ذكر حرف الجر، مسرح من ذكر حرف الجر. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. قال في شرحه، قال في متنه رحمه الله: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. كويس، تو هنا نعرف الشيخ قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل ضربت زيدا. شنو هو فعل الفاعل؟ الضرب. على من وقع؟ يبقى شو يسمى زيد؟ مفعول به. الإعراب واضح؟ نعم. قال في شرحه: هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا. وين وجه الإشكال؟ لما قال ضربت زيدا أن الضرب فعلا وقع على زيد، لكن لما تقول ما ضربت لم يقع فعل، مش نفي ولا لا؟ لا كويس، في الأول لما قال ضربت زيدا وقع الفعل ولا ما وقعش، لكن لما تقول ما ضربت لم يقع ضرب ولا وقع. خلينا لا خلينا يكون اللي زيد، لكن هل زيد انضرب ولا ما انضربش؟ ما انضربش. لما تقول ما ضربت زيدا نفيت ولا ما نفيتش؟ يعني هل وقع عليه ضرب؟ لم يق... لكن انت يبقى اذن هذا الحد ما هوش داخل في الحد، ما يسميش مفعول به. شنو هو الحد؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، وزيد في ما ضربت زيدا لم يقع عليه فعل، اذن هنا ليس مفعول. لكن شنو نعرف هنايا؟ مفعول. وكذلك في النهي لا تضرب زيدا، نهي عن وقوع فعل الفاعل عليه، اذن لم يدخل في الحد ولا دخل، لم يدخل من حيث المعنى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه. لما قال وأجاب، من الذي أجاب؟ ابن الحاجب. بأن المراد بالوقوع، هل هو الوقوع بالفعل؟ قال إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. لما يقول ما ضربت لابد بأن يكون هناك فعل منفي عن مفعول، هل يتم المعنى إلا بكلمة المفعول ولا لا؟ يبقى إذن هنايا الوقوع شو يقصد به؟ تعلقه بما لا يتم المعنى إلا به. وإيش اللي يتم المعنى إلا به؟ المفعول، المفعول به. يعني من حيث شنو هو؟ تعلق الفعل بشيء لا يتم معنى الفعل إلا به، هذا معنى التعلق. ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. قال في متنه هنا انتهى المفعول به، يعني ما ذكرش فيه كلام كثير. ما وقع عليه فعل، فعل الفعل. لكن مرات جماعة من بلاغة العربية أن يحدث المفعول به، ويصير الفعل المتعدي كأنه فعل لازم. طيب لما نقول مثلا ضربت، أنت أخبرت بأن وقع منك ضرب، لكن ليس الغرض تحديد على من وقع هذا الضرب، يبقى ينزل المفعول الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم إذا كان المقصود بذلك الإخبار عن الحدث فقط، بغض النظر عن من وقع على هذا الحدث. ما تقول قرأت، أنت تخبر أنا أخبر فيك أنني حصلت مني قراءة فقط، لكن شنو هو الذي قرأته مش مطلوب. ولذلك هنا ينزل الفعل اللازم المتعدي منزلة الفعل اللازم، لأن الغرض هو الإخبار عن الحدث فقط، لكن مش الإخبار على هذا المصدر أو هذا المفعول على من وقع، لا. هذا في باب المفعول، وكثير تلقاه الكلام هذا أنه يحذف المفعول به. ليش؟ لأن الغرض، مثلا نقول كما تقول مثلا فهمت الشيء المفهوم، هذا ما هوش مطلوب شنو هو، لكن الإخبار بأن حالت منك شنو فهم فقط. وبعدين جي هنا تكلم عن المنادى، والمنادى أيضا هنا يحتاج، لأن باب المنادى هنا يكون كالآتي بأحد الحروف اللي هي الياء يا أو أي أو أياء الهمزة باهي. الياء هذه تستعمل لنداء البعيد، البعيد من حيث المسافة من حيث الوضع، والهمزة تستعمل وبقية حروف النداء تستعمل لنداء القريب، وقد ينعكس الأمر فينادى القريب بالبعيد وينادى البعيد بالقريب، وهذا خروج عن حقيقة الوضع، خروج عن حقيقة. انظر لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من المنادي؟ الله. وهل الله بعيد حتى يحتاج إلى هذا الصوت الطويل؟ قريب. بما أنه قريب، لماذا استعمل هذا النداء الطويل؟ أقول لكم ما استعملش النداء الطويل فقط، أيضا استعمل أي. وهل النداء لأي؟ لا، ليس لهذه، وإنما هي وصلة لنداء ما فيه أل باهي، وليس مقتصر على الأي فقط، أيضا زاد الهاء يا أيها. إذن استعمل كم منبه؟ الياء الطويلة وأي التي هي وصلة والهاء، هذه منبهات تنبه على أي شيء؟ تنبه على أن الأمر الآتي بعد النداء يحتاج إلى تركيز الذهن وشحد الهمم لاستقباله. يعني لو مثلا محمد يكون قريب مني، قل له يا محمد يا محمد يا محمد، قريب مني ونعرف يسمع فيه، معناه شنو؟ نبيه يركز جميع إمكانياته الذهنية لاستقبال الكلام الآتي بعد النداء. يبقى هذا النداء الطويل لأجل الفعل نفسه، يعني المنادى لأجله، أنه استعمل الياء في نداء القريب ليس للغرض للمنادى، وإنما الغرض للمنادى لأجله، وهو الكلام اللي جاي. مش يقصد منا الشيخ عبد الحفيظ هو تهيئة ذهن المخاطب لاستقبال الأمر الآتي بعد النداء. شنو هو الأمر الآتي بعد النداء؟ اعبدوا. شو يقول له؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل هذا الأمر هدايا يحتاج إلى شنو؟ أمر مهم جدا جدا جدا جدا. يا أيها النبي اتق الله، معناه شنو؟ كأن لما لقيت تركيزك متجه إلي وذهنك متجه نعطيك الأمر، لكن لما نلقاك غافل ما نعطيكش الأمر، لأن ما عادش تستفيد منه ولا لا. يبقى إذن هنا استعملت الياء التي تستعمل لنداء البعيد في نداء القريب. ليش؟ لأهمية الأمر. أيضا قد يستعمل البعيد في نداء القريب إذا كان القريب غافل. تو أنت لما تكون حداي وسارح في مكان ثاني، أنا نكلمك ما تصدقش بي، لكن لما نستعمل لك النداء البعيد يبقى اثنين. الرقم الثالث قد يكون للمنادي نفسه، للمنادي نفسه وهو في مكانة عالية ورتبة مرتفعة، حتى وإن كنت قريب منك في المسافة، قريب منك في المسافة ولكنه بعيد عنك في الرتبة. وهنا لما أنت تجي وتقول يا رب، أنت تنادي في من؟ وهل الرب بعيد عنك ولا قريب؟ وإذا كان قريب منك ويسمع فيك، ومش يسمع في لسانك بس، يسمع في السر وأخفى، فليش تنادي بهذا النداء؟ قال له هدايا أنا إهانة لكثرة ذنوبي وكثرة المعاصي وكثرة الأخطاء، فلا أستحق يعني تهوين من مكانتك وتهوين من والاعتراف بالذنوب والاعتراف بالذنب. هذا يشن فيه استدلال للعطف والرحمة. يبقى إذن أنها تستعمل، البعيد يستعمل في نداء القريب لثلاثة أغراض: إما أن يكون للأمر نفسه، وإما أن يكون للمنادي نفسه، وإما أن يكون للمنادى. للمنادي لعلو الرتبة، وللمنادي لدنو الرتبة، وللأمر للأهمية. مش ثلاثة ولا لا يا شيخ محمد؟ ثلاثة أمور ولا لا؟ للمنادي لعلو رتبته، وللمنادى اللي هو لدنو الرتبة للتحت، وللأمر للأهمية. إذن لما خرج عن السياق وعن ما يقتضيه الوضع، في غرض بلا في غرض ولا فيش غرض؟ في غرض. إيش هي الغرض؟ ثلاثة أغراض، قولوها مرة ثانية: إما لأهمية الأمر، وإما لعلو رتبة المنادي بالكسر، وإما لدنو مرتبة المنادى بالفتح. بالفتح يعني أن المرتبة ضعيفة. وما أنا مثلا تو أنت لما تستصغر نفسك، ومن هو ما يستصغر نفسه أمام عظمة الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وكثرة الذنوب والخطايا، يقول لي ما نستحقش حتى نناديك بنداء القريب، لأن الذنوب ومعصية بعدتني عليك. شك ولا لا؟ هو تصغير لشانه، وهذه من أدب الدعاء وأدب أنت تنادي في من. ولذلك حتى لما تناديه ما تناديش بنداء المفرد أنا، وإنما ناديه بنداء الجمع. شك ولا لا؟ مش يقول إياك بالجمع ولا بالإفراد؟ شو معناها؟ شو معناها اللي جت بالجمع؟ أنت مرة تصلي بروحك، ومرة تدعي بروحك شيخ محمد ولا لا؟ ليش نقول نعبد ونجي في الجماعة؟ نقول له والله يعني ما لكثرة الذنوب والخطايا يعني ما ندعوكش بروحي، ندعوك بجميع الناس، لأن ما فيش شك أن هذا الجمع فيهم واحد مقبول ومستجاب الدعوة، فربما تشملني الرحمة مع هؤلاء الجماعة. وشوف هذا الأدب القرآني ولا لا؟ أنك أنت لما جي تطلب حاجتك، لما تطلب الحاجة يا جماعة تطلبها بالعنترة والقوة، ولا تطلبها بالضعف والاسترحام؟ بالضعف. ما تجيش واحد يطلب حاجة ويجي متغطرس، صح ولا لا يا جماعة؟ أنت لما حتى بمديرك والمسؤول عليك لما بتطلب منه حاجة كيف تطلبها؟ بأدب. وليه المحتاج؟ ونفس المحتاج دائما ضعيفة مكسورة، صح؟ ولذلك هذا هو الأدب في استعمال. ولذلك أيضا قد تستعمل الياء الهمزة التي للقريب تستعمل لنداء البعيد. شو معناها؟ معناها أن هذا البعيد نتيجة لقربه وحلوله في قلبه وفي وجداني، كأنني أهمس فيه قائلا يا فلان يا كذا وكذا. هذا البعد المسافة معاش فيه، وين أنت تتخيل فيه أنه موجود في قلبك. ولذلك قال الشاعر: أسمي ويحك هل سمعت بغدرة ورفع اللواء لنا بها في مجمع. وين هو مثلا؟ هو في، نقوله في الحجاز وهي في الشام، مسافة بعيدة. وكيف نستعملها في نداء القريب القصيرة؟ لأن حالة في قلبه وفي جدانه. وأيضا شوف البلاغة كيف، وحذف منها التي يا سمية، والحذف هذا ترخيم، والترخيم احتضان، تقول رخمة الدجاج البيض إذا نفشت عليه الريش تعطيه الحرارة. احتضان ولا مش احتضان؟ والاحتضان وين موجود؟ يعني بين كأنه يهمس في أذنيها قائلا أسمي ويحكي. ما تجيش نداء البعيد في هذه الحالة ولا تجي؟ فهي حالة في وجدانه. إذن العرب لما تخالف حقيقة الوضع لابد أن يكون لها غرض، لابد أن يكون لها غرض، وإلا يكون الكلام عبث. يبقى إذن تستعمل هذه في مكان هذه، هذا من حيث حروف النداء. أيضا قال ومنه المنادى، ومنه منين؟ من المفعول شكرا لله، أي ومن أردت فسرها في الشرح، قال ومنه ومن المفعول، المفعول في جد في مكان شنو؟ في مكان الضمير ولا لا يا جماعة؟ أي كأنك يبين لك مرجع الضمير، وين مرجع الضمير؟ المفعول به المنادى. وذلك كيف تعرف أنه مفعول به؟ قال لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو. عبد الله فحذف الفعل ونابت عنا الياء. أيوة. وإنما ينصب باه، ما حكم المنادى؟ أشوف وهو جي قسم، قال وإنما أقرأ شيخ محمد، وإنما ينصب مضافا، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه، كيا حسنا يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. أيوة. يبقى المنادى ما حكمه؟ النصب، ينصب لفظا ومحلا، نصبا لفظا أمتى؟ إذا كان مضاف، قل يا عبد الله، يا صاحب الكتاب، شكوا لنا، يا أهل الدار، مضاف ولا مش مضاف؟ ما حكمه؟ النصب. صار متى يكون منصوبا لفظا ومحلا؟ إذا كان مضافا. رقم اثنين، إذا كان شبيها بالمضاف، ما هي شبه المضاف؟ المضاف يتكون من عنصرين، من لفظين، مضاف ومضاف إليه، شكرا لله. وهنا قال جاب يا حسنا وجهه، شوف كيف هنا تكون من كلمتين ولا لا، وبينهم ارتباط، بينهما ارتباط. كيف الارتباط اللي موجود ما بين المضاف والمضاف إليه؟ هناك الارتباط من حيث الإضافة، وهنا الارتباط من حيث النسبة، من حيث الإسناد. الحسن الاسم لمن؟ للوجه. يبقى كلمتين بينهما ارتباط، وجه الشبه بينهما هو الارتباط، لكن نوع الارتباط شنو هو؟ هذا يختلف. هناك ارتباط من حيث الإضافة والمضاف إليه، وهنا الارتباط من حيث النسبة. لكن يبقى إذا بينهم قدر مشترك ولا لا؟ شنو القدر المشترك؟ الارتباط. إيش هو الارتباط ما بين المضاف والمضاف إليه؟ الإضافة. الارتباط ما بين هذا الشبيه بالمضاف من أي ناحية؟ من ناحية النسبة. الحسن الاسم ده لمن؟ للوجه. يبقى إذن هناك كلمتان بينهما ارتباط، وهو الوصف العامل، وهو الوصف العامل. شو قال؟ يا حسنا وجهه، هذه واحدة، ويا طالعا جبلا، هذه اثنين. كيف نعربها؟ منادى منصوب. ليش؟ لأنه شبيه بالمضاف. ما وجه الشبه؟ أنه ممطول. شو معنى ممطول؟ مطول، يعني كلمتين مرتبطات مع بعض. ممطول يعني مطول، كلمتين تو المضاف والمضاف إليه صبحا كلمتين طوال والمشتوال. ويا طالعا جبل، ويا رفيقا بالعباد، ثلاث أمثلة. يا حسنا هذه صفة مشبهة، ويا طالعا اسم فاعل والمفعول به مذكور اللي هو جبلا، ويا رفيقان بالعباد المتعلق اللي هو الجار والمجرور، الجار والمجرور. يبقى أيضا وصف عامل عمل الفعل ممطول. أو نكرة غير مقصودة، شنو ما هو الفرق ما بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ شوف يا عبد الحفيظ، لما نكلم نقول يا طالبا، نكرة غير مقصودة، هل وجهت النداء لواحد معين؟ لا يبقى أي واحد منكم يجي ماشي الحكاية، هذا يسمى نكرة غير مقصودة. يا مثلا واحد قال لك جاب لنا مثال، شو قال المثال هو؟ كالأعمى، كقول الأعمى. يا رجل مثلا أعمى يبي يقطع الطريق وينادي، هل لما هو عيونه مسكرات ما يشبحش وينادي، هل يقصد نداء واحد معين ولا أي واحد يجي؟ نعم، هذه يسمى نكرة غير مقصودة، ولذلك يجب حكمها أن تكون منصوبة، نكرة غير مقصودة. أما النكرة المقصودة أن نوجه يا طالب، كلمة طالب نكرة ولا مش نكرة؟ الإشارة للصبحة معرفة ولا مش معرفة؟ يعامل معاملة العالم في البناء على الضم ولا ما يعاملش معاملة العالم؟ من أي ناحية؟ من حيث أنه نكرة نكرة، لكن بالنسبة للإشارة وتوجيه النداء إليها مباشرة صارت معرفة ولا لا؟ ولذلك تعامل معاملة شنو؟ العلم، تبنى على الضم. يبقى هناك فرق ما بين النكرة المقصودة والنكرة غير، فإذا كانت منصوبة تسمى نكرة غير مقصودة، وإذا كانت مبنية على الضم تسمى نكرة مقصودة. شنو اللي حددها؟ تحددها توجيه النداء إليها. تو أعمى لما يوجه يقول يا طالب، وتقول له لمن تقصد أنت قدامك هل مطلب تجيه ليهم ما تجيش. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال أن المنادى إنما ينصب لفظا ومحلا، زوس مش لفظا بس ومحلا، في ثلاثة مسائل. أي إحداها أن يكون يا عبد الله، واضح المضاف والمضاف إليه، ويا رسول الله المضاف والمضاف إليه. وقال الشاعر أين محل الشاهد؟ يا عبد يا عباد الله، اللي حرف نداء، يا عباد منادى منصوب وهو مضاف، و لفظ الجلالة مضاف إليه. هذه الصورة الأولى أن يكون مضاف. الثانية، الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. نعم، وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، كقولك يا محمودا فعله، ويا حسنا وجهه، ويا جميلا فعله، ويا كثيرا بره، أو منصوبا. لا، خلينا في الوحدة وحدة. قال أن يكون شبيها بالمضاف، شنو هو؟ وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، من تمام معناه، وهذا الذي يتم به المعنى. إما أن يكون اسما مرفوعا، ترى شوف، يا محمودا منادى شبيه بالمضاف، محمود الاسم مفعول ولا لا؟ الاسم المرفوع اللي بعده بيكون نائب فاعل، نائب فاعل، يا محمودا فعله. ترى حول يا محمود الى فعل، كان قلت يا من حمد فعله، شيك ولا لا؟ يبقى لما قلت حولت لفعل مبني للمجهول، فعله نائب فاعل ولا لا؟ لما تحول لاسم مفعول يبقى هو ايضا مازال نائب فاعل، نائب به. اذا اتصل به شيء من تمام معناه. ويا حسنا وجهه، حول حسن الى فعل، يا من حسن وجهه. وجهه شو تعربها؟ فاعل للفعل. لما حولناه الى صفه مشبهه شو يعرب؟ فاعل للصفه المشبهه. به، ويا جميلا فعله، يا من جمل فعله، يبقى فاعل، يبقى هذا أيضا بنار باء فاعل للصفة. ويا كثيرا، يا من كثر بره، بره شو تعربها؟ فاعل. كذلك لما للوصف كثير اللي هو على وزن فعيل، هذا يعتبر أيضا شو تعربها؟ فاعل. يبقى إذن هنايا الصفة الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وما يتم به المعنى إما أن يكون اسما مرفوعا وهدينا جابلنا له الأمثلة شكرا لله. أربع كمل القسمة أو يكون اسما منصوبا مثل أو منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد ويا خيرا من زيد أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته بذلك. باهي كويس. تعال هنا قال الصورة الثانية أن يكون الذي يتم به المعنى منصوبا يا طالع جبل. كيف نعرف منصوب؟ حول طالع وجيب من الفعل قل يا من طلع جبلا. جبل ايش نعربناها؟ مش مفعول به، مفعول به للفعل، يبقى هنا ايضا مفعول به لاسم الفاعل. ادي واحد. او مخفوضا يا رفيقا بالعباد يعني الجار والمجرور، ويا خيرا من زيد الجار والمجرور مش متعلق بخير. او معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين. ثلاثة وثلاثين، انت جيت قبل النداء وقلت 33 تسمية قبل النداء، بتخليه بعد النداء كما هو لأنه هو اسم منقول عن العدد. شو كان مثلا؟ نقول اشتريت 33 منصوبة ولا مش منصوبة؟ هذه ها خليها كما هي في حال النداء. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامي من نجران ألا تلاقيا. راكبا، هل يا شيخ محمود يوجه اللي راكب معينه؟ أي راكب، سواء كان راكبا جملا أو راكبا بغلا أو راكبا فرسا أو راكبا سيارة أو راكب دراجة، أي راكب. شو يسمى في هذه الحالة؟ نكرة غير مقصودة. وشو معنى غير مقصودة؟ أنه لا يتوجه إليها النداء مباشرة. كيف نعرف؟ نقول الياء حرف نداء وراكب المنادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. أيوة. قال في متنه رحمه الله والمفرد المعرفة يبنى على، يبقى بشقول في ثلاث مسائل إحداها نعم. والمفرد المعرفة، والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. الثاني أول هذاك ايش حكمه؟ حكمه أن يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف وين وجه الشبه بتاعه؟ جبل الشعر شنو هو؟ الارتباط ما بين كلمتين، إما أن يكون بنسبة التضايف أو بنسبة اللي هي أو بنسبة الإسناد، والإسناد إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور متعلق بالمنادى. والمفرد المعرفة اللي هي الأعلام، اللي هي الأعلام يبنى على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضمة يبنى على الضم، يرفع بالألف يبنى على الألف، يرفع بالواو يبنى على الواو. وجاب لنا أمثلة، قال يا زيد، سنعرف يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم، ويا زيدان منادى مبنى على الألف لأنه مثنى، ويا زيدون منادى مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم، ويا رجل ما هي نكرة حتى دي، هذه نكرة مقصودة أهو يا رجل. وين القصد؟ منين جاء؟ ليس من لفظ، من الإشارة. نعم، تعين النداء يعني، قل له يا رجل. أصبح محدد ولا مش محدد؟ محدد. نعم. قال في شرحه رحمه الله يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه. أيوة. ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها. أيوة. يبقى ما المقصود بالمفرد في باب المنادى؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. ما مقصود بالمفرد في باب لا التي لنفي الجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف؟ ما المقصود بالمفرد في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة؟ ما المقصود بالمفرد في باب التثنية والجمع ما ليس مثنى ولا جمع؟ يبقى إذن هو الواحد واختلف باعتبارات متعددة ولا لا؟ ها؟ المفرد له عدة اعتبارات، إما أن يكون المقصود أنت فين باب في باب التثنية والجمع، يبقى المفرد ما ليس مثنى ولا جمع. في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب المنادى والتي لنفي الجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان، تريد بهما معينا. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران، شنهن الأمران؟ إفراد والتعريف. الإفراد والتعريف، الإفراد والتعريف هذين وين موجودات؟ في العلم، الأعلام، مش تاني؟ والنكرة المقصود، النكرة المقصودة. نعم. استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، وقوله تعالى يا جبال أوبي معه. كويس، تعال هنا. يا نوح أعلم ولا مش أعلم؟ مفرد ولا مش مفرد؟ مفرد مش واحد يعني، ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. كويس، توفر فيه الإفراد. يعني شو معنى الإفراد؟ ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. والعلمية التعريف بالعلمية. قد جادلتنا يا جبال، فيه إفراد. يقول لي كيف إفراد؟ ما هو هنا جمع تكسير. قل لا، الإفراد ما ليس مضاف ولا شبيه، وتعين فيه التعريف. وين التعريف؟ بالقصد، تعريف بالقصد. نعم. قال في متنه رحمه الله فصل: وتقول يا غلام يا غلام يا غلامي بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. قال في شرحه: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات. أيوة، إذا كان المنادى مضاف إلى ياء المتكلم ماذا يجوز فيه؟ إحداها يا غلامي. هذا الأصل شيخ محمد، يا غلامي هذا الأصل، أنه مضاف والياء مضاف إليه، فيش كلام هذا. والثانية بإثبات الياء ساكنة. كيف تنطقها؟ يا غلامي بالياء ساكن. نعم. بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. والثانية يا غلامي. بقى كيف نعرف هذه؟ يا حرف نداء، غلامي منادى، منصوب، وهنا الميم تحتها كسرة. كيف؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منع من ظهورها اشتغال المحل. بيش اشتغل؟ بالحركة المناسبة لياء المتكلم. الثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. قال الله تعالى يا عبادي فاتقوني. أيوة، يبقى حذف الياء فقط، والإعراب ماشي كأنها موجودة. هذه الثانية. والثالثة؟ الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، وقرئ قال رب احكم بالحق. أي قال يا بالضم. أيوة. الرابعة يا غلامي بفتح الياء. قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على هم. شوف يا جماعة، الياء متاع المتكلم المفرد تصرفوا فيها في القرآن الكريم، تصرفوا فيها بالحذف وبالإسكان وبتحريكها إذا جاء بعدها همس، إذا جاء بعدها همس. ليش حركوها بعد الهمز؟ لغرض إظهار الهمزة، لأن الهمزة حرف خفي، حرف يحتاج إلى الإظهار. ولذلك قالوا يا غلامي، هذه واحدة بالفتح، يا عبادي. تحركت الياء ولا ما تحركتيش؟ وشنو الأصل فيها يا جماعة؟ هي السكون، مش ضمير ولا مش ضمير، والضمائر مبنية ولا مش مبنية، والأصل في البناء عليش على السكون. لماذا تحركت هي؟ تحركت لأجل الهمس. أيوة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كيف نعربها؟ يا حرف النداء، عبادي منادى منصوب بالفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل واللي يعني مضاف إليه. الخامسة، يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى يا حسرة على ما فوضت في جنب الله. والأصل كيف كانت؟ يا حسرتي. التيه اللي مش تحت كسرة شو صبحت؟ فتحة. شو بدون قلب الياء؟ ألف. نعم. وقوله تعالى يا أسفى على يوسف. الألف اللي منين جت بتاعت أسفى؟ من انقلاب الياء لتحركها وانفتاح ما قبلها. مش قال لي علتين فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. كيف كان أصلها يا جماعة؟ يا أسفي ويا حسرتي، بعدين تصبح الفتحة التي مفتوحة تصبح يا حسرة تأيا ويا أسفايا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف. يبقى المراحل كالآتي شيخ محمود، شو بنقول عليها؟ يا أسفي، هذا الأصل ولا لا؟ ابدل الكسرة فتحة شو تصبح؟ يا أسفا. والياء هدية مفتوحة متحركة أسفا يا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت شو صارت؟ يا أسفا. هذا الأصل فيها. ونصل إلى هنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا ولا تحوجنا إلا إليك. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أسدى إلينا معروفا. اللهم اغفر لنا وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيا.